نعم. بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا دونكم يا بني أرفدة نعم حتى إذا حتى إذا مللت لا عندي هنا ميم بين كسرة لام سكون نعم مللت مللت حتى إذا مللت نعم قال حسبك قلت نعم قال كذلك نعم نعم يعني يستفاد من هذا الحديث مشروعية يعني اللهو المباح أو إظهار يعني مظاهر الفرح والسرور في يوم العيد فيما يعني فيما لا يعني يتجاوز به العبد حدود الله عز وجل وفي هذا أيضا بيان الحنيفية السمحة في هذا الدين وأنه ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرهبانية وكذلك أيضا ليس يعني من المشروع في هذا الدين إبدال الفرح في يوم العيد بالحزن بزيارة القبور وتذكر يعني أحوال الموتى هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعني قد بوب البخاري بقوله الحراب والدرق يوم العيد يعني كان يشير إلى ما ذكرنا إلى مشروعية له يعني الإظهار يعني المظاهر للسرور والفرح في هذا اليوم باللعب مثلا بهذه الأشياء بالحراب والدرق والحراب جمع حربة آلة الحرب هذه نعم والدرق جمع درقة كما قال الحافظ هنا وهي الترس نعم وقال ابن بطال حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه يعني كأن البعض يعني استدل أو أخذ من هذا الحديث إلى أنه من السنة أن يحمل يعني الرجال في خلال مشيه من العيد مثلا الحراب والأسلحة كأن البعض يفعل هذا يعني ويظن أن هذا من السنة يعني. ولكن كما قال ابن بطال هنا ليس في حديث الباب أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح يعني أذكر أني من سنوات طويلة قد كنت استمعت إلى شريطا لأحد هؤلاء الذين يعني عرفوا يعني بشيء من الغلو في يعني إما في التكفير أو في إظهار يعني الخروج على الحكام فكأنه بعد كانت خطبة عيد يعني كانت خطبة عيد فبعد يعني انتهى الخطبة كأنه يعني قام الشباب من الحاضرين في هذا المسجد في الخطبة وأخذوا كأنهم يتبارزون لا أدري كان بحراب أم بسيوف كان الصوت يظهر في التسجيل يعني وكانوا ينشدون بعض الأناشيد التي يعني تتعلق بالجهاد أو ما شكل ذلك وسبحان الله يعني كانوا يظهرون مثل هذه المظاهر وكان يعني ولاة الأمر قد يتركونهم رغم أنهم يعني كانوا يعني بدأت تبدو منهم يعني الأفعال التي قد تخيف ولاة الأمر وسلطانه ولكن رغم هذا يعني ظلوا فترة على ما أظن قد يكون حسب أذكر مني يظهرون بعض المظاهر التي قد يظن كان يظن بعضهم أنها من إيه من شعائر الإسلام أو من شعائر هذا الدين نحو مثل ما ذكرنا أنهم يعني الذي يظهر من كان يظنون أن هذا من السنة يعني أن تحمل الحراب والأسلحة أو السيوف في يوم العيد وأن يعني يتظاهروا بها بعد خطبة العيد أو بعد صلاة العيد. وفي هذا الكلام لابن بطال رد عليه. طيب وطبعا يعني أيضا يستفاد من هذا الحديث أن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس في معاشرة أهله وكان خير الناس لأهله كما قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قد أيضا يستفاد منه يعني مشروعية الغناء المباح الذي يعني ليس فيه كلمات يعني تحتوي على فسق أو هجون، كذلك لا يصحبه المعازف أو لا تصحبه المعازف، ولكن لا بأس بالدف للنساء في يوم العيد. لأن قوله أمزمار الشيطان أو مزمارة الشيطان الظاهر أنه يقصد به الدف، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأن أقر الجاريتين على هذا الغناء بالدف، ولكن في الوقت نفسه يعني لما زجرهما أبو بكر وقال أمزمارة الشيطان نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له دعهما يعني كأنه أشار بهذا أو يعني بين بقوله هذا أنه ليس من الممنوع أن تغني النساء أو أن تنشد النساء يعني ما ليس فيه مخالفة للشرع طبعا من الشعر أو من الأناشيد، وأن يستخدم الدف في هذا لا بأس بذلك في يوم العيد، ولكن يعني بدون مغالاة أو زيادة. ولذلك يعني عائشة رضي الله عنها يعني غمزتهما فخرجتا أيضا كأنها خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني وإن يعني أزن لهما ولكنه كأنه يعني كأنها رأت أنه لا يحب الإكثار من الناس. بارك الله فيك. يخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليست بمغنيتين. قال أبو بكر يعني ليس الغناء من إيه من حرفتهما يعني هذا يدل عليه على ما ذكرنا في الكلام السابق. قال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. نعم، في الحديث الأول حديث البراء بين الرسول صلى الله عليه وسلم سنة العيد في يوم النحر، والبدء بالصلاة ثم نحر للإبل أو ذبح للأضاحي من الغنم ومن البقر. وأيضا يعني في الحديث الثاني إشعار بما قد ذكرناه في الباب السابق، أنه من سنة العيد إظهار للفرح، إظهار مظاهر الفرح والسرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أبو بكر أن يمنع الجاريتين من الغناء أو إظهار يعني مظاهر الفرح أو السرور عن طريق الغناء، ف يعني بين له الرسول صلى الله عليه وسلم إن إظهار يعني مظاهر الفرح والسرور بنحو مثلا غناء الجاريتين هاتين إن هذا يعد من سنة العيد، لقوله يا أبوك إن لكل قوم عيدا وهذا يعيدنا، يعني هذا الأمر لا بأس أن يفعل في العيد، بل هذا يعد من إظهار يعني الفرح أو من إظهار يعني السعادة بحضور يوم العيد، وأن هذا يعني ليس من الممنوع وليس من المخالف لشريعة الإسلام. إن لكل قوم عيدا وهذا يعيدنا. اقرأ. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. طيب، يعني كذلك أيضا نقول إن من إظهار مظاهر الفرح والسرور في يوم العيد كما جاء في الأثر عن جبير ابن نفير أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي بعضهم بعضا في يوم العيد يقول: تقبل الله منا ومنك. إن كان ظاهر هذا الأثر يعني يتعلق بليه بيوم الفطر، ولكن يعني لا بأس أن يقال هذا أيضا في يوم النحر، لأنه أيضا يسبق يوم الأضحى أو تسبق يوم الأضحى العشرة أيام التي يعني أمرنا فيها بالإكثار من العمل الصالح، فلا بأس أن يقال في يوم الأضحى كذلك: تقبل الله منا ومنك، يعني قاصدا أن يتقبل الله ما عملناه من أعمال صالحة في هذه العشرة أيام، كما يقال هذا في حق من عمل الصالحات في الليالي الأخيرة من رمضان أو في شهر رمضان يعني على العموم. اقرأ. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر لأنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجئ بن رجاء حدثني عبيد الله وقال مرجئ تجديد الجيم وقال مرجئ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قوله يأكلهن وترا هو ليس على شرط البخاري، هو معلق يعني يعد من المعلقات التي في البخاري التي تحتمل الصحة أو الضعف. ويعني قد وصل هذا الأثر أو وصل هذا التعليق الإمام أحمد في مسنده. و وفي ثبوته يعني في ثبوته نظر. طيب اقرأ ارفع صوتك. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعق. فقام رجل قال هذا من ذبح قبل الصلاة فليعد. من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم. يشتهى فيه اللحم. فذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. نعم صلى الله عليه وسلم. فذكر من جيرانه. ها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شتى من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حدثنا جرير ارفع صوتك. حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن ميار. نعم. فقال أبو بردة ابن ميار. قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة. نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب أحببت أن تكون شاتي أول ما أول ما يذبح في بيتي. طيب. أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة وهي أحب إليها. هي أحب إلي من شاتين. نعم. أفتجزي عني أو أفتجزئ عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. نحن نريد من يرفع صوته. طب هات حامد أعطي حسام يقرأ من نفس الحديث. لا انتظر يعني حتى نذكر فوائد يعني هذين الحديثين. نعم. نعم. نقول أولا ما هي الجذعة؟ نعم نحن بينا هذه في الخطبة خطبة الجمعة الماضية. قلنا من حضر الخطبة معنا؟ كلكم حضر. طيب 6 شهور أو 7 شهور إلى سنة. نعم. الجزعة من الـ من الـ من الـ من الغنم أو من الـ من الضأن. يعني على قول الأكثر على قول الجمهور هو ما بلغ 6 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل 9، وقيل سنة. هذا بالنسبة للضأن. أما بالنسبة للماعز فهو ما بلغ 1 سنة. الجزع من الماعز ما بلغ 1 سنة. أما الجذع من البقر ما بلغ 2 سنة. طيب، وبالنسبة للإبل ما بلغ 5 سنين. طيب، بالنسبة للمسنة، المسنة لا لا لا الحديث، ما هو الدليل على على على تحديد سن الإجزاء بالنسبة للأضاحي؟ لا، قد ذكرناه في الخطبة. الحديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. احفظ الحديث، ينبغي علينا أن نحفظ مثل هذه الأحاديث حتى أن إن شاء الله نبلغ من خلفنا أو من وراءنا من العامة الذين قد يسألوننا في بعض هذه المسائل التي يعني تتعلق بأحكام الأضاحي. يعني الكثير من العامة لا ينتبهون لمسألة سن الأضحية، وقد يعني لا يهتم أن يسأل أساسا البائع عن هذا الأمر، عن هذا السن. يعني ستصل علي أمس أو أول أمس يعني من يسألني مثلا: هل الأفضل في البقر أو في الجاموس مثلا الذكر أم الأنثى مثلا؟ ولما يعني أخبرته بأن الأفضل يعني الذكر، فسأل أو لم يهتم أن يسأل عن السن. فلما بدأت أبين له يعني أهمية اعتبار السن أو أن يسأل عن سن الذبيحة سواء من البقر أو من الغنم أو من الإبل، فكانه لم يهتم بهذا، يعني كان الأمر لا يعنيه. فهذه مشكلة يعني، وقد يكون بعض الباعة الذين يبيعون هذه الأضاحي قد يكون بعضهم لا يعرف هذه السنة، أو لا يعرف السنة، أو لا يعرف الحد الشرعي في سن الأضاحي، فقد يبيع يعني هذه المواشي لمن يعني لمن هو يعرف أنه سوف يضحي بها، وتكون سن هذه المواشي أقل من السن المعتبر شرعا. فينبغي أن ننتبه لهذا وننبه الناس إلى هذا. المسنة بالنسبة للغنم ما بلغت 2 سنة، ما أتمت 2 سنة، وبالنسبة للبقر والجاموس من دخلت في 3، وبالنسبة للإبل من أتم ما أتمت 5 سنين ودخلت في 6. الأمر يا شيخ بذبح المسنة، الأمر بذبح المسنة. نعم، هو قال إيه؟ نعم، لا تذبحوا إلا مسنة. وبالنسبة يعني نعم، بالنسبة للضأن استثني من هذا، فيجوز أن نذبح جذعة من الضأن. وقوله إلا أن يعصر عليكم، يعني هذا القيد كما بين النووي في شرح مسلم على قول الجمهور يعني ليس على الوجوب بل على الاستحباب، يعني حتى وإن لم يعصر علينا فيجوز لنا أن نذبح جذعة من الضأن، وإن وجدنا المسنة ونعم. وقول البخاري هنا الأكل يوم النحر، من يستخرج لنا موضع الشاهد في الحديثين على هذا التبويب؟ افتح ما قلت لكم، هاتوا كتاب أحكام العيدين. أنا قلت أحكام العيدين، ما قلت الأضحى. نحن بينا الكثير من أحكام الأضحى في خطبة الجمعة، فليس لنا حاجة أن نعيد كلام مرة أخرى. قلنا نستفيد بقراءة كتاب أحكام العيدين. لا احنا نريد موضع الشاهد من الحديثين. من الحديثين بارك الله فيكم. ولكنه ليس صريحا، لأن ليس فيه يعني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع هذا القول من الرجل وأقره عليه، ولكن في الثاني التصريح بهذا حيث قال إيه؟ لا، قال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، نعم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. بل ثبت حديث في هذا في صحيح مسلم، حديث إيه؟ ولكن هذا يتعلق بأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا بالنسبة لأيام التشريق. وبالنسبة ليوم النحر هذه سنة تقريرية هنا هذا الحديث. الأكل يوم النحر. وهذا يعني يكون بعد الصلاة، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث البراء إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فدل هذا أيضا يعني كان على طريق الإيماء على أن السنة في يوم الأضحى أن تبدأ بصلاة العيد بخلاف يوم الفطر. السنة فيه كما جاء في حديث أنس السابق أن تأكل تمرات قبل أن تصلي، ثم لما عقب نعم بقوله ثم نرجع فننحر، فدل هذا عليه على أن يعني سنة الأكل يوم النحر تكون بعد الصلاة، أن النحر نحر الذبائح يكون بعد الصلاة، فيستتبع هذا أن يكون الأكل أن تكون السنة في الأكل يوم النحر بعد الصلاة بخلاف الفطر. وجاء في هذا حديث أخرجه الترمذي وأنا أذكر

قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا. نعم. يعني جمع البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب بين يعني ذكر سنتين، بين ذكر سنتين. السنة الأولى المشي أو الركوب إلى العيد، كلاهما من السنة. نعم. وذكر ابن حجر هنا بالنسبة لمسألة صفة التوجه بالمشي أو الركوب إلى العيد، نعم، أن ابن التين اعترض على هذا التبويب بالنسبة لهذه الجزئية، أنه قال ليس في الأحاديث وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. هل يعني هل تجدون هذا الأحاديث؟ يعني هل في هذه الأحاديث التي قرأناها الآن ما يدل على ما ذكره البخاري هنا في التبويب المشي أو الركوب؟ لا، احنا نقصد الآن هل هناك ما يدل على هذا في الأحاديث؟ لا. وأجاب الزين ابن المنير بأن عدم ذلك نعم مشعر بتسويغ كل منهما، وأن لا مزج لأحدهما على الآخر، وكأنه ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي. ففي الترمذي نعم عن علي أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وكذا جاء عن علي في سنن الترمذي. فكأن البخاري يعني أراد بهذا التبويب تضعيف أثر علي هذا، وأثر عليها قد يكون حسنه الشيخ الألباني رحمه الله لم أذكر، ولكن الذي يظهر أنه في إسناده ضعف. يعني إن كان الترمذي قال بعد ذلك بعد أن روى الحديث. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وهم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى الصلاة. هذا طبعا بالنسبة للفطر. ويستحب أن لا يركب إلا من عذر، لكن قال ابن المنذر في الأوسط في السنن المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركبه. وقد ذهب الإمام أحمد كما في سؤالات عبد الله ابن أحمد له إلى استحباب المشي. وثبت عن جعفر ابن برقان أنه قال كتب عمر ابن عبد العزيز يرغبهم في العيدين، من استطاع أن يأتيهما ماشيا فليفعل. نعم. أيضا يعني ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، هذا بالنسبة ليوم الفطر، والاغتسال. وقول سعيد يعني السنة كذا، هذا عند إيه؟ عند الأصوليين، أو عند القول الراجح من قول الأصوليين أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا على سبيل الإرسال. طيب، يعني الذي يظهر يعني أنه يعني قد يكون الأفضل المشي لما ذكره الترمذي أن هذا قول أكثر أهل العلم، وكما ذكر ابن المنذر في الأوسط أن هذا أقرب إلى التواضع. وكذلك يعني قد يستأنس ليش قول نعم. وقول جابر هنا في الحديث الأخير في الباب: فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، فقال نعم. قال الحافظ هنا: يحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر هذا نعم هو يتوكأ على يد بلال مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، كان يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب. نعم. هنا في قوله يتوكأ على يد بلال يدل على أنه أتى النساء ماشيا. نعم. الذي بعده. نعم. قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، طبعا وأيضا الحديث تدل عليه على أنه من سنة العيد الخطبة أو الصلاة بغير أذان ولا إقامة. بغير أذان ولا إقامة. نقرأ صلاة الجامعة. الصلاة السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى إلا في المسجد الحرام، فسنة المسجد الحرام أو العمل الذي جرى عليه المسلمون بالنسبة لمكة لأهل مكة أن يصلوا في المسجد الحرام، هذا بالنسبة لأهل مكة. أما بالنسبة لبقية بلاد الإسلام فالسنة أن يصلي المسلمون في المصلى في مصلى العيد. نقصد الشيخ وقت بعض البلدان وقت الصلاة يكونون في الميكروفون يعني الصلاة في الجامعة قبل. هذا القول أيضا هذا القول المحدث ليس عليه دليل. قول قول الإمام أو قول المؤذن الصلاة جامعة هذا ليس فيه دليل ليس عليه دليل. هذا يقال في صلاة الكسوف ليس في صلاة العيدين. باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نقر قبل الصلاة فإنما هي لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن النيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي وفى أو تجزي عن أحد بعده ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. أحد بعدك. يعني هذا فضل السنة على الجزعة. لا هنا بارك الله فيك هنا يعني بيان أن الجذعة من الماعز لا تجزي إلا في حق خال البراء. هنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولن تجزي عن أحد بعدك. وأيضا جاء أيضا في جاء هذا أيضا بنسبة العقبة ابن عامر أيضا في الصحيح في البخاري كما أخرج هذا البخاري في كتاب له في كتاب الأضحية وأحكام الأضاحي من الصحيح. كان هذا بالنسبة لأبي بردة ابن نيار وكذلك بالنسبة لعقبة ابن عامر. ذي رخصة كانت لهما فقط. وأيضا يعني هنا في هذا الباب بيان أن السنة أن تكون الخطبة بعد العيد. واختلف في من أول من أحدث الخطبة قبل العيد فروي هذا يعني عن عمر وعن عثمان ولكن يعني الذي يظهر أنه لا يصح عنهما بدليل حديث ابن عباس في بداية الباب أنه قال أنه شهد مع أبي بكر وعمر وعثمان العيد فكانوا كلهم يصلون قبل الخطبة. فالأثر أو الأثر التي جاءت في أن عثمان كان يصلي أو أنه كان صلى العيد بعد الخطبة أو جعل الخطبة بعد الصلاة يعني الذي يظهر أنه لا يصح وأنه يعني معل بحديث ابن عباس. وكذلك أيضا ما روي عن عمر. وأما يعني الذي يعني ثبت أن مروان كما شاف حديث أبي سعيد الخدري هو أول من يعني من أحدث هذا الأمر من جعل الخطبة قبل الصلاة. وعلل هذا الإحداث بعلة عقلية لا تقدم هي على الشريعة أو لا تقدم عليه الحكم الشرع. أنا قال إيه؟ ماذا قال؟ إن الناس كانوا لا يجلسون لنا فجعلنا الخطبة قبل الصلاة أو جعلنا الصلاة فجعلنا الخطبة بعد الصلاة. اقرأ. جعلنا الخطبة قبل الصلاة. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. فقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح أخنص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعود فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. على أساس أنه لسان شو اللي حدث؟ حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. باب التذكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بوس: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلى فإنما هي لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إن أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها أو قال: اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. باب فضل العمل. ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. نعم. في هذا الباب نعم بيان عن استحباب التبكير إلى صلاة العيد، وقد ثبت هذا عن العدد من السلف. نعم. أنهم كانوا إذا صلوا الفجر بكروا بالذهاب إلى المصلى بعد الفجر مباشرة. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كذلك أيضا عن سلمة ابن الأكوع، أخرج هذا الفريابي في أحكام العيدين بإسناد صحيح عن يزيد ابن أبي عبيد أنه قال: خرجت أقود سلمة ابن الأكوع يوم عيد فشهد صلاة الصبح مع الإمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرجنا إلى المصلى. نعم. ثبت هذا أيضا عن الزهري وعن عدد من التابعين من السلف الصالح. وأيضا من السنة أن يخرج الرجل أو أن يخرج العبد إلى المصلى مكبرا ويكبر. اقرأ. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكر الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. نعم. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. النافلة مش خلف الفريضة. هذا بالنسبة لفعل محمد بن علي. أو خلف الفرائض الأيام العشر. لا يعني لم يرد يعني دليل على تخصيص التكبير بدبر الصلوات المفروضة فيه في الأيام العشر، ولكن كما يعني جاء هنا في أثر ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قد بينا إسناد هذا الأثر في خطبة الجمعة قبل الماضية. لا بينا أن إسناده يعني لا بأس به، إسناده حسن يعني. في إسناده أبو سلام، أو في إسناده سلام أبو المنذر. هو يعني لا بأس به يعني، لا بأس به. ماذا؟ نعم يعني هو يعني على يعني الراجح أنه لا بأس به. طيب وكان يعني كان الحافظ ذكر أنه لم يقف عليه على هذا الأثر موصولا، كما قال هنا في الفتح: لم أره موصولا عنهما، يعني عن ابن عمر وأبي هريرة، ولكن يعني نحن كما ذكرنا قد وقفنا عليه موصولا في كتاب، في كتاب أحكام العيدين الفريابي، أبي جعفر الفريابي، بالإسناد الذي قد بيناه، إسناد ولا بأس به، إسناد حسن إن شاء الله. طيب هنا ليس فيه في هذا يعني بيان أنهما كانا يكبران بعد الصلاة المفروضة، بخلاف ما ثبت في يوم عرفة أو بداية من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، كما سوف يأتي هنا في الباب الذي يليه. اقرأ الحديث أولا. حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم الفطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله. هل مرجع بشيء؟ لا. أنا قد سبق وتكلمنا عن دلالة هذا الحديث، وأن فيه يعني بيان فضل العمل الصالح في العشر الأيام الأولى من ذي الحجة، وقد جاء الحديث بلفظ آخر في خارج الصحيح كما في صحيح ابن حبان وفي غيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ومن هذه الأيام العشر. قال زبادة: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبر أهل الأسواق. نعم معذرة، قبل أن تكمل هنا في لفظ البخاري هنا في إشكال في قوله: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. هات النسخة اللي تبقى. ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ وفي نسخة أخرى قال ما العمل في أيام أو ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ فهنا يعني في هذا اللفظ إشكال. إن ظاهر هذا اللفظ أنه إيه؟ أنه كأنه فضل أنه يعني قام بعمل مفاضلة بين العمل في أيام العشر والعمل في أيام التشريق، ولذلك كأن البخاري يعني أخذ من هذا اللفظ هذا التبويب، حيث قال فضل العمل في أيام التشريق. ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، وإن كان في الحديث ليس يعني فيه التصريح بأن الضمير في قوله هذه يعود على أيام التشريق، يعود على أيام التشريق، ولكن هنا يعني رد الحافظ أبين الحافظ هذا الإشكال. فقال هذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحملوا على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة هو من الذين شرحوا البخاري، ولكن لم يشرحه كاملا، يعني شرح بعضه، الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره، ولا نعم ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة إلى أن قال الحافظ. والسياق نعم الذي ورد أو السياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ، نعم يعني هذا اللفظ في هذه الرواية هو من رواية كريمة، كريمة هذا أحد رواة صحيح البخاري، إن البخاري أو إن صحيح البخاري قد نقل إلينا بعدة روايات، نعم، والتي يشير إلى بعضها أو لا يعني المشار إلى بعضها في نسخة الطبعة الأميرية للبخاري التي اعتمدتها دار الشعب في هذه الطبعة، وهي المأخوذة من جمع اليونيني لهذه الروايات، يعني اليونيني الحافظ اليونيني من أئمة الحديث أو من علماء الحديث في القرن السادس الهجري، قام بجمع هذه الروايات البخاري في كتاب واحد، ومنه أخذت عليه طبعت الطبعة الأميرية. فمن الذين رووا البخاري كريما هذا. فكأن الحافظ بيّن أن هذا اللفظ في نسخة كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر. أبو ذر هذا أيضا من رواة نسخ البخاري ومن الحفاظ فيما روى أبو ذر عن الكشمهيني شيخ كريمة. نعم. فأبو ذر خالف كريمة في هذه الرواية عن شيخيهما الكشمهيني حيث رواه بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العصر. ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. وهذا موافق ليه؟ لما جاء في خارج الصحيح من الايه؟ من هذا الحديث. الشيخ لم يروى البخاري ما رواهش البخاري لم يروى حديث هذا لم يروى ليش؟ الحديث أنا قلنا هذا أنا قلنا بارك الله فيكم انتبهوا بارك الله أنا قلنا الآن نعم في نسخة أبي ذر عن شيخي الكشمهيني هي إحدى نسخ البخاري. البخاري له عدة نسخ ها؟ رواية كريمة ورواية أبي ذر هذا عن الكشمهيني ورواية مثلا نعم كله نعم رواية مثلا الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت يعني لآخر رواة نسخ البخاري والتي كما ذكرنا قد جمعها يعني جمع الاختلافات بينها الحافظ اليونيني رحمه الله تعالى. طيب هو كذلك رواية المستملي ورواية الحموي. ففي رواية أبي ذر عن الكشمهيني وقع خلاف اللفظ الذي يعني أثبت هنا في نسخة الصحيح التي بين أيدينا. ففيه ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر وهذا اللفظ موافق لبقية رواية الحديث التي جاءت خارج الصحيح كما في صحيح ابن حبان وفي السنن وفي غيرها. وبهذا اللفظ الذي ثبت في رواية أبي ذر أخرجه الإمام أحمد في مسنده. نعم عن غندر عن شعبة وهنا جاء من رواية محمد بن عرارة عن شعبة. على قول بعض شرح البخاري أما في نسخة أبو ذر فيوافق ما جاء في غير الصحيح أنه على باقي الأيام كلها أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل منه في غيرها نعم في غيرها من الأيام. نعم. طيب يعني إن شاء الله نختم هذا المجلس بالباب الذي بعده ويعني هنا وتيسر إن شاء الله من الممكن أن نكمل بقية أبواب الكتاب بعد العشاء اليوم. ما رأيكم حتى يعني تخبروا بقية الإخوة بقية إخواننا ويعني إن شاء الله نعقد مجلسا آخر بعد صلاة العشاء نكمل فيه قراءة الأبواب إن شاء الله. باب التكبير أيام وإذا غدت العرفة، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في حفته منها، فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من التكبير. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. نعم، يعني وكان البخاري بهذا التبويب أو جعل هذا التبويب يعني أخص من التبويب الذي قبله. نعم، ففي التبويب الذي قبله ذكر التكبير في أيام العشر، وهنا يعني ذكره وخصه بيوم منى وإذا غدا إلى عرفة. ما هو يوم منى؟ متى يعني متى يذهب الحجاج إلى منى؟ يوم التروية بعد الدفع من مزدلفة. متى يدفعون من مزدلفة؟ النحر. نتكلم الآن في يوم التروية، يوم الثامن. الشيخ يوم الثامن. نعم، يعني ليلة التاسع. الليلة اللي مضت هم الأرض بس يدفعوا عنه دلوقتي يدفعوا عنه. الليلة الماضية الشيخ اللي بيت فيها يوم الثامن. يوم الثامن. نعم نعم نعم. طيب، هم ايه هم الان؟ هو الان البخاري اراد بقوله هنا في ايام منى اراد به يوم الايه؟ يوم الاضحى، يوم العيد. اي بعد الدفع مزدلفه ايام منى اصح ايام اللي هي التعاشر في يومين متاخر. نعم، و يعني في قوله وإذا غدا إلى عرفة إشارة إلى كأنك نوى إشارة إلى بعض الآثار التي جاءت في أنه كان من السنة، وكان يعني كان من سنة السلف التكبير في دبر الصلوات بداية من فجر عرفة، كما يعني جاء هذا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يعني في دبر الصلوات يكبرون من فجر عرفة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهنا الضمير في قوله كانوا قد يعود على الصحابة قد يعود على التابعين، ولكن أيضا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، ها، وزاد الراوي ولا يكبر في المغرب، يقصد في المغرب من آخر أيام التشريق، فكان يختم التكبير في عصر آخر أيام التشريق. كان يكبر فيقول: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وفي رواية للبيهقي في السنن الكبرى أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا ثلاثا: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فهذه صيغة تكبير ابن عباس. حفظتها؟ من يقول الصيغة الصيغة الأولى أو الرواية الأولى؟ نعم، هي رواية أخرى عن ابن عباس كما في البيهقي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، لا إله إلا الله، الله أكبر على ما هذا. الله أكبر على ما هذا. الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه رواية ابن عباس في التكبير، وخصها به هذه الأيام بداية من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذه أصح يعني تعتبر أصح يعني أو تعتبر من أصح الصيغ التي جاءت عن الصحابة في صيغ التكبير، وخصوصا في هذه الأيام، لأن رواية ابن عباس جاءت مقيدة بيوم عرفة إلى آخر يوم التشريق بهذه الصيغة. أما الأولى في عشر من الحجة هي الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر. هذه لا، جاءت أيضا في هذه الأيام أيضا في رواية في كلام إبراهيم النخعي، وجاءت في أثر ابن مسعود مطلقة، جاءت في أثر عن ابن مسعود، اختلف في يعني في صحة إسناده أو حدث اختلاف في إسناده عن ابن مسعود أنه كان مكبر بهذه الصيغة. ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أصح ما جاء عن الصحابة. يعني الصحابة أخذوا الأمر لا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، لا ندري، لأنه لم يأتي فيها هذا، لم يأتي أن أمر رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، هذه القاعدة يعني ليست على الإطلاق، يعني هو يعني المسائل التي لا تقاد من قبل الرأي، نعم الأصل في أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحتمل أن تكون منها، نعم، ولكن أيضا يعني الاختلاف الصيغة التي جاءت يعني قد يكون هذا من اجتهاد الصحابي، وأيضا يعني لأنه يعني لو كانت مرفوعة صراحة ففي الغالب كان يبين أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فلا نستطيع أن نجزم برفعها، ولكن نقول إن هذا هو أصح ما جاء عن الصحابة، ونحن بما أنه لم يأتي نص صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ بما قاله الصحابة، لأنهم بلا شك هم أقرب الناس إلى معرفة يعني الأفضل في التكبير في هذه الأيام وفي في يوم العيد، يعني سواء في يوم الفطر أو في أيام اللي في أيام العشر أو في يوم اللي في يوم الأضحى وفي أيام التشريق. لا يستدل بالآية بتاعة سورة الحج، ها؟ سورة البقرة تكبر الله يقدم الله. ولتكبروا الله على ما هداكم، نعم، هذا هذه الآية كذلك في سورة الحج، في سورة يعني الآية آية البقرة دلت عليه على سنية التكبير في يوم الفطر، وفي سورة الحج دلت عليه على سنية التكبير في يوم الأضحى، فهذا إيه؟ هذا هذا هذا أمر بمطلق التكبير، ولم يقيد بصفة معينة، ولم تقيد بصفة معينة، ولكن يعني نحن نأخذ ليه التقييد أو نأخذ صفة التكبير من فعل الصحابة ومن قول الصحابة ما لم نجد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا صراحة إليه. مقيد بعد الصلوات المفروضة في أيام التشريق؟ لا، ليس بعد الصلوات فقط، وكما يعني جاء عن ابن عمر هنا انه كان يكبر خلف الصلوات على فراشه وفي فسطاته وفي مجلسه وممشاه تلك الايام جميعا في يوم عرفة وفي أيام التشريق. وبقيش أيام العشر كانوا يكبرون ولكن ليس بعض الناس. لا يعني لا لم يرد عنهم نعم لم يرد التقييد بما بعد الصلوات. طيب إن شاء الله بإذن الله يعني يكون لنا هي تتمة الكلام عن هذا الباب فيما بعده من الأبواب بعد صلاة العشاء اليوم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.